تفسير الآية 22 من سورة المدثر، يقول تعالى: ثم عبس وبسر، أي ثم قرب بين حاجبيه وكشر جبينه إظهارا لعدم رضاه، وبصر أي زاد في عبوسه وأظهره وتغير لون وجهه وكل ذلك بسبب ضيقه وحزنه وكآبته، لأنه لم يجد شيئا أبدا يمكنه أن يسيء به إلى القرآن الكريم.